بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب هذه السلسلة المختصرة من المختصر المبين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد شرعنا في الدرس السابق في فرائض الوضوء، وذكرنا تعريف الوضوء في اللغة والاصطلاح، وذكرنا بأن فرائض الوضوء على المشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى كم هي؟ سبع. سبع فرائض. أصلون فرائض الوضوء سبع، وهي وفي بعض النسخ فرائض الوضوء سبعة وهي. فأصلون فرائض الوضوء سبع وهي: دلك وفور النية في بدئه إلى آخر ما ذكره ابن عاشر رحمه الله. ذكرنا بأن فرائض الوضوء سبع، أربع متفق عليها بنص الآية: اغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اغسلوا وجوهكم، غسل الوجه فرض اتفاقا، وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن، هذا هو من منابت شعر الرأس المعتاد، فيخرج بذلك الأغم والأنزع والأصلع، فلا عبرة بشعر الأغم ولا الأنزع ولا الأصلع. ما هو الأغم؟ الأغم هو الذي نزل الشعر على جبهته، هذا يقال له أغم، هذا لا عبرة به. والأنزع هو الذي انحصر الشعر من جانبيه، يقال له أنزع. والأصلع هو الذي حصر الشعر من وسط رأسه، لا عبرة بهؤلاء، هي من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن لمن ليست له لحية، أو إلى آخر اللحية لمن له لحية، لمن له لحية. هذا طولا، هذا طولا، وهذا هو والذقن هو مجتمع اللحيين، هذا هو اللحي، اللحي عظم الفك، فاللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على الحين إذا تقلل كما قال ابن المرحل في نظم الفصيح. هذا حده طولا، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن. الوجه هو الذي تحصل به المواجهة، هذا كله يجب غسله على المؤمن، واضح؟ أيوة. هذا الوجه، غسل اليدين إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، والمرفقان داخلان، دفعا لكلفة التحديد كما قال ابن أبي زيد رحمه الله، بمعنى حتى نخرج من إشكال التحديد. اتوضأ اغسل وأدخل المرفقين في الوضوء، وأنه ثبت في بعض الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقين، ولأن إلى قد تأتي بمعنى مع أيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وعلى أحد التوجيهين في قوله تعالى: من أنصاري إلى الله، على خلاف. فإلى تأتي بمعنى مع، فيتوضأ إلى المرفقين. هذا الفرض الثاني المتفق عليه، مسح الرأس. المسحة الأولى فرض وواجب، والواجب مسح الرأس كله، مسح الرأس عموما، ولا يجزئ مسح بعض الرأس كما هو مذهب الشافعية، أو ربع الرأس فقط كما هو مذهب الحنفلة، ولابد من مسح الرأس كله لأن الباء للصرف، والقول بأنها للتبعيض فيه بحث وضعفه غير واحد من أهل اللغة. وامسحوا برؤوسكم، أي بإلصاق اليد مع الرأس، فيمسح الرأس كله. نعم، يوجد من فقهاء المالكية من كان يرخص للنساء خاصة في أن تمسح المرأة بعض شعارها فيها، يعني ولما عرف عن بعض النساء من تساهلهن في الصلاة وتثاقلهن، يقولها معلش ما يمصلي ولو على مذهب الشافعية يمسح شوية، يعني هي مسألة خلافية، مسألة ليست من المسائل القطعية، من المسائل الظنية. وهذا فرع يحتاج إليه أحيانا، أن تكون المرأة بمحضر من الناس أو في مكان، يعني ويعصر عليها أن تكشف شعرها كله، فلها في هذه الفتوى رخصة، رخصة أنها تمسح على بعض شعرها فقط، وإلا فالأصل أن يمسح الرأس كله. هذا الفرض. الفرض الرابع المتفق عليه غسل الرجلين. قال تعالى وأرجلكم بالفتح من باب العطف على المغسول. إذا سأل السائلون ما وجه الفتح، قلنا لأنه معطوف على المغسول. لقمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أما الأرجل فتغسلوا، أما الأرجل فتغسلوا. وأما قراءة الكسر محمولة على المسح على الخفين. نعم. وأرجلكم إلى الكعبين. فغسل الرجلين كذلك إلى الكعبين واجب. ما هما الكعبان؟ هما العظمان الناتئان عن يمين القدم وشماله. أي رجلك كان عظم هنا وعظم هنا، هذوك هما الكعبان. وأما ما خلف القدم فيقال له عقب ويجمع على أعقاب، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما. هذه فرائض اتفق عليها. ستأتينا بعض المسائل. تخليل الأصابع اليدين فرض كذلك عند في الوضوء. تخليل الأصابع الرجلين فيه خلاف، مستحب فقط وليس واجبا على المشهور في مذهب مالك. بقيت هذه اللي قال فيها الشيخ أحمد حماني الفرائض أربعة. وش قال فيها؟ يدية. وجهي ويدية وراسي ورجلية. وجهي ويدية وراسي ورجلية. من باب تيسير الفقه وتقريبه لعامة المسلمين، وهذه الدروس موجهة لعامة المسلمين. فليعذرنا من لا يجد تحقيقا ولا تحريرا ولا كثرة استدلال ولا ذكر الأقوال ومناقشتها. احنا هذا المقصود أن يتعلم عامة الناس الأحكام الفقه الإسلامي. هنا بقيت ثلاث فرائض مختلفة. الأول النية، والنية من فرائض الوضوء عند عامة الفقهاء خلاف الحنفية. والصحيح أنها فرق. النية فرق. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لازم تنوي، جيت وتنوي الوضوء وروجينا ما الذي تنويه. سيذكر الناظم رحمه الله ما الذي ينوى. واضح هذه النية. النية الأمر سهل، بعض الناس يعني يعظم في نفسه أمر النية وكيف أنوي. النية توجه القلب إلى الفعل، إلى المنوي. يعني تنوي توضأ هذا المكان، أو تنوي أن تستبيح بهذا الوضوء الصلاة، تنوي الصلاة، أو تنوي بهذا الفعل كل ما منعك منه الحدث، وهكذا النية. الفرض الثاني المختلف فيه الدلك. الدلك وهو إمرار اليد أو غيرها على المدلوك عند صب الماء أو بعده. صب الماء تدلك أو بعده بيسير أو بيسير. وهو في الوضوء يكون بباطن اليد خاصة، وفي الغسل يكون بأي جزء من أجزاء الجسم. الدلك في الوضوء باطن اليد إلى آخره. وجاز في الغسل بأي الجسد أو بكل الجسد. والدلك في الوضوء بباطن اليد وجاز في الغسل بأي الجسد. الدلك تدلك. المالكية يقولوا بوجوب الدلك خلاف الشافعية والحنابلة. علاش يقولوا بوجوب الدلك؟ وقول بوجوب الدلك قوية ليس ضعيفة. قول بوجوب الدلك قوي. لماذا؟ لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ومادة غسل غير مادة غمس وغير مادة صب. شوف إذا أمسكت شيئا وفرغت عليه ماء لا يصح أن يقال فيه غسلته. وضعت شيئا وفرغت عليه ماء هذا ليس غسل، قل صببت الماء على شيء. وكذلك إذا أخذت شيئا وضعته في ماء قل صببت غمست الشيء. الغسل يقتضي معالجة. ذلك قال المالكية بوجوب الدلك لا بد من الدلك. وعندنا فيها أقوال هو واجب لنفسه قصد إيصال الماء. لا بد من الدلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دلك ذراعي حديث ثبت الدلك. الفرض الثالث المختلف فيه الفور، والتعبير بالموالاة أدق. تعبير بالموالاة أدق لأن الفور يوهم إسراعا وهو غير مراد. فور يوهم الإسراع وهو غير مراد. المقصود بالفور الموالاة أي إيقاع الوضوء في زمان واحد من غير فاصل طويل، والفاصل اليسير مغتفر. يعني وهذا شأن العبادات المركبة. العبادات المركبة أو الماهية المركبة لا يمكن أن يؤتى بها إلا في زمان واحد، أما إذا أتى ببعضها في زمان وبعض الآخر في زمان بعيد عنها فلا يصدق عليه أنه أتى بها. واحد أراد أن يتوضأ غسل وجهه وبعد ساعتين غسل يديه، هذا ليس وضوءا، هذا غسل وجهه ثم غسل يديه. فالماهية التي لها المركبة من أجزاء كثيرة لا يصدق على الإنسان أنه أتى بها إلا إذا جاء بها في وقت واحد، وهذا ظاهر وجلي وفيه أدلة على كل ملك لهم أدلة كثيرة. نعم قول أزيد. فرائض الوضوء سبع وهي: دلك شرحناه، فور شرحناه، نية في بدئه. محل النية المشروع هو في عند أول الوضوء، جاء توضأ هكذا بسم الله وتنوي الوضوء، نية في بدئه، هل هو الوقت المستحب والمشروع؟ وسيأتينا الوقت الواجب، يجوز لك أن تؤخرها إلى أول فرض وهو غسل الوجه. زيد ولينوي رفع. ما الذي ينويه المكلف؟ وش ننوي؟ ما الذي أنويه؟ ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. المتوضئ ينوي بوضوئه، ينوي بوضوئه أحد ثلاثة أشياء: إما أن ينوي رفع الحدث، ينوي بوضوئه أن يرفع الحدث عنه وينوي رفع حدث، أو مفترض، أو ينوي بوضوئه الفرض، ينوي الواجب، ينوي الصلاة مثلا ونحوها، أو استباحة لممنوع عرض وهو الأعم، ينوي بهذا الوضوء أن يفعل كل ما منعه منه الحدث. علاش نتوضأ؟ نتوضأ لكي أفعل ما منعني منه الحدث من صلاة ومن صلاة ومسح مصحف وطواف بالبيت على مذهب الجمهور ومئذ، ولن يرفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. وغسل وجه غسله اليدين، وغسل وجه وشرحناه وذكرنا حده طولا وعرضا، وغسل وجه غسله اليدين، غسله اليدين إلى المرفقين هذا هو الواجب. أما غسل اليدين فهو الوضوء، فسيأتينا بأنه سنة فقط وليس واجبا. وغسل وجه غسله اليدين أي إلى المرافق، ومسح رأس غسله الرجلين، ومسح رأس يعني المسح الأولى واجبة لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وغسل وجه لقوله غسل وجوهكم، وغسل وجه غسله اليدين لقوله تعالى وأيديكم، ومسح رأسه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، غسل وجه غسله يدين. نعم هو يمسح الرأس كله، يبدأ من مقدمة رأسه وينتهي إلى نقرة القفا، ولا يضيره لو عكس، يعني يبدأ من الخلف وخلف، لكن السنة والأصل أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يخالف به بيديه إلى قفاه. هذه المسحة الأولى فرض، المسحة الثانية سنة كما سيأتي، وقيل بأنها فرض لأنها من باب بيان المجمل يسيأتي. نعم. مسح رأس غسله الرجلين، غسله الرجلين قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، والفرض عم مجمع الأذنين، ينبه بعض التنبيهات التي نبهنا عليها، وش قال؟ والفرض عم مجمع الأذنين، إذا غسلت الوجه يعم مجمع هذا كله وجه، أي تحصل به الوجه ما تحصل به الوجه. والفرض في غسل الوجه عم مجمع الأذنين من الأذن إلى الأذن. نعم. والمرفقين عم والكعبين، والمرف ويعم المرفقين، المرفقان داخلان، قالوا مرفق ومرفق، والمرفقين عم والكعبين كذلك، الكعبان داخلان لا بد من غسلهما. خلي الأصابع اليدين وشعر وجوبا، خلي الأصابع اليدين، شفت بعد أن تغسل وجهك ستغسل يديك، حرص على تخليل أصابع يديك لأن ما بين الأصابع من اليد، والله تعالى يقول اغسلوا وأيديك، ويقول وأيديكم، وهذا من اليد، هذا دليل عام، وعندنا دليل خاص حديث لقيط بن الصبيان، ابن عباس أيضا عند الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل بين الأصابع، في حديث آخر بين أصابع يديك ورجليك، فلا بد من التخليل بين الأصابع، هذا واجب، خلل الأصابع اليدين وشعر وجهين، وشعر وجهين إذا من تحته الجلد ظهر، كم بقي من الوقت؟ انتهى دقيقة. وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، أي خلل شعر اللحية وجوبا إذا كانت اللحية خفيفة، إذا كانت اللحية خفيفة فيجب تخليلها. لماذا يجب تخليلها؟ لأن اللحية الخفيفة تبد تحتها البشرة، وما يبدو ما تحصل به المواجهة لا بد من غسلها، إذا كانت خفيفة فيجب لك عليك أن تخلل حتى يصل الماء إلى البشرة، أما إذا كانت اللحية كثيفة كثة فلا يجب التخليل ولكن يستحب فقط، لحية كثة واجب غسل ظاهرها ويستحب تحريكها حتى يدخل الماء فيها أو في ظاهرها، في لأن الماء أو لأن الشعر من خصائصه دفع الشعر، يدفع الماء معروف، فحركها شوية حتى يدخل في ظاهر اللحن. أما تخليلها فمستحب وقد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخليل. من الأدلة على عدم وجوب التخليل أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، والمرة لا تكفي في تخليل لحية كثيفة كلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لحية كثفة صلوات الله وسلامه عليه. خليل أصابع اليدين وشعر وجهي إذا من تحته يجب ظهر، عنده لحية خفيفة يجب عليه التخليل، من لحيته كثة لا يلزمه التخليل، يغسل ظاهرها ويحركها قليلا حتى تدخل في ظاهرها. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.